بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية: باب الوتر والنوافل. قال: هو فرض عملا واجب اعتقادا وسنة ثبوتا. يعني الوتر هو فرض من حيث العمل، بمعنى أنه يلزم الإنسان فعله ولا يسعه تركه ويأثم إذا تركه. واجب اعتقاده، يعني المراد أنه لم يصل إلى القطعية، ولذلك هو فرض علمي عملي لا علمي، يعني لا اعتقادي. لذلك لو أن إنسانا أنكر جحد فرضيته أو أنكر فرضيته فلا شيء عليه، مو بس لا يكفر، لا شيء عليه، لأن هذا قول كثير من الصحابة والسلف والأئمة، يعني اختلفوا فيه رضي الله تعالى عنهم. لكن من قال إنه سنة قال إنه آكد السنن على الإطلاق، حتى إنه آكد من سنة الفجر. يعني الإمام الشافعي آكد السنن للوتر. وسنة ثبوتا، يعني إنما ثبت بالسنة. نتيجة هذا التفصيل شو يعني؟ أنه واجب، هذا معنى الواجب، معنى كلمة واجب هذا. وهو ثلاث ركعات بتسليمة بآخرها كفرض المغرب، يعني بتشهدين، ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة. والسنة أن تكون في الأولى الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. ويجلس على رأس الأوليين منه، ويقتصر على التشهد كما في غيره من الفروض، ولا يقرأ سبحانك اللهم عند قيامه للثالثة. يعني الواجب له شبه بالفرض وله شبه بالسنة. ومن حيث شبهه بالفرض، نعم، وهذا أيضا موجود في السنن المؤكدة، نعم، مثل سنة الظهر، يعني السنن المؤكدة الرباعية يذكر فيها هذا، سنة الظهر، نعم. من حيث شبهه بالفرض فإنه إذا قام إلى الثالثة فكأنه في صلاة واحدة، يعني لا يأتي باستفتاح جديد، لا يأتي بدعاء الاستفتاح، وقبل القيام لا يأتي بالصلوات الإبراهيمية. يعني كأنه مثلا في فرض الظهر قام من الثانية إلى الثالثة، ماذا يفعل؟ يبدأ بالقراءة مباشرة، يبتدئ بالفاتحة. نعم. لكن من حيث شبهه بالنفل، ماذا نأخذ من شبهه بالنفل؟ قال: يقرأ في جميع ركعاته، القراءة واجبة في جميع الركعات، حتى إنه يقرأ الفاتحة والسورة في الركعة الثالثة. وإذا فرغ من قراءة السورة فيها، يعني الثالثة، يسن له رفع يديه حذاء أذنيه كتكبيرة الإحرام. يعني رفع اليدين سنة، أما التكبيرة فواجبة. يسن له رفع يديه حذاء أذنيه ثم كبر وقنت وجوبا. حال كونه قائما، القنوت وهو قائم، مخافتا على الأصح، الأصح أنه يقنت سرا، ولو إماما قبل الركوع. يعني طبعا هذا الخلاف، قافتا ولا جهرا، هذا الخلاف إنما يتأتى في في صلاة الإمام، يعني إذا كان إماما هل يقنط جهرا أم سرا؟ أما المنفرد والمقتدي إذا قنت إمامه سرا فيتعين عليه أن يقنط سرا ولو إماما قبل الركوع في جميع السنة. القنوت يكون قبل الركوع ويكون في جميع أيام أو جميع ليالي السنة. ربما يقول الإنسان ماذا أنوي، يعني أنا أقول في مثلا الظهر أصلي فرض الظهر، وأقول في سنة الظهر أصلي سنة الظهر القبلية، فماذا أقول في الوتر؟ المهم أن تعتقد بقلبك أنه واجب، تنوي أصلي وتر هذه الليلة لله تعالى، مو ضروري تقول فرض ولا تقول واجب. ولو أن إنسان قال فرض الوتر ويقصد الوجوب يعني ما في مشكلة، ولو أنه قال سنة الوتر وهو يعتقد الوجوب ما في مشكلة، ولو قال وتر هذه الليلة أو أصلي الوتر لله تعالى الله أكبر ما في مشكلة في هذا إن شاء الله. ولا يقنط في غير الوتر إلا الإمام في الفجر بعد ركوعه لنازلة. قنوت النوازل فيه أقوال أنه في جميع الصلوات أم في الصلوات الجهرية أم في الفجر، المعتمد عندنا أنه قنوت النوازل في الفجر فقط، وأنه يكون بعد الركوع، يعني القنوت الذي قبل الركوع فقط هو قنوت الوتر، أما قنوت النازلة فيكون بعد الركوع، كما يقنط الشافعية مثلا في جميع الأيام السنة سواء كانت هناك نازلة أم لا. عندنا مقيد بالنازلة. طبعا في زماننا النوازل لم تنقطع، قالوا منذ يعني صدر الإسلام إلى الآن ما انقطعت النوازل، يعني من عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وإن شئت نقول من عهد الردة في زمان سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما انقطعت النوازل، خصوصا بعد سيدنا عمر لأنه يعني كثر الباب، نعم، وبدأت الفتن والمصائب والنوازل ما انقطعت، ذلك كان من بعض الصالحين دوام القنوت دائما. نعم، كان شيخنا الشيخ هاشم رحمه الله تعالى يقنط في جميع الصلوات دائما، وشافعيا عندهم القنوت قنوت النوازل في جميع الصلوات، وهو قول عندنا. نعم، ويتابعه المقتدي في قنوت النازلة إذا أسر به الإمام، يعني إذا أسر فإنه يقنط ويسر، المقتدي أيضا يقنط ويسر، أما إذا جهر فيؤمن المقتدي. إذا القضية ما بتحتاج يعني كبير عناية، نحن دخلنا المسجد وجدنا أنه نعم الإمام يقنط ما في حرج، يعني هذا قنوت، أنت عده قنوت نوازل لأنه النوازل ما تنقطع، يعني حقيقة النوازل ما تنقطع. أما لو فرضنا زمان ما في نوازل أبدا، نعم، وقنت الإمام في الفجر يعني على أساس أنه هذا القنوت من صلاة الفجر فلا يتابعه، وإنما يرفع يديه يسبل يديه على جنبيه ساكتا، يقوم ساكتا. الأمر في هذا واسع إن شاء الله. والقنوت واجب ومعناه الدعاء، والسنة أن يقول اللهم إنا نستعينك إلى آخره، القنوت المشهور، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ثم الصلاة على النبي، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قلت وصلى تقول وسلم، إذا قلت اللهم صلي تقول وسلم. والمؤتم يقرأ القنوت كالإمام، ويخفي الإمام والقوم، فإن لم يحفظه المصلي ولو إماما يقول اللهم اغفر لي 3 مرات، يعني يقول 3 مرات اللهم اغفر لي، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول يا رب يا رب يا رب. وارد الحديث أن الإنسان إذا قال يا رب 4 مرات يستجاب له. نعم، هنا مذكور 3 مرات. ولو قال اللهم اغفر لنا وارحمنا اكفي، ربي اغفر لي ربي ارحمني. أحيانا مثلا لما يكون في اختلاف مذاهب وهناك من لا يتسع صدره لهذا وخشي الفتنة، نعم يصير يعني في الأماكن اللي فيها مثلا اختلاف، أو جاء هو مثلا حنفي وجاء إلى مثلا محل كلها شافعية ويريد أن يقنط قبل الركوع وكلهم يقنطون بعد الركوع، نعم، فإذا قنت يعني قبل الركوع بمثل هذا يسعه ما في مشكلة، كبر سرا ويقول اللهم اغفر لي ثم يركع. وبعد ذلك لو قنت مثلا في النصف الثاني أو في الشهر كله أو ما في حرج عليه في هذا إن شاء الله تعالى، يعني يدرأ الإنسان الفتنة، يدرأ المفسدة. واحد حتى لو مثلا لو أنه مثلا قلد نعم ولم يقنط، أو أخذ مثلا بقول الصاحبين، يعني عند الإمام أبي حنيفة الوتر واجب والقنوت فيه واجب، عند الصاحبين الوتر سنة والقنوت فيه سنة. وإذا اقتدى بمن يقنط في صلاة الفجر كشافعيا مثلا قام معه في قنوته ساكتا ويرسل يديه في جنبيه، يعني إن لم يكن قنوتها نازلة، أما إذا كان قنوت نازلة مر معنا قبل قليل أنه يقنط ويتابعه المقتدي يؤمن على دعائه إذا جهر. الجامع الأموي يعني معهود القنوت في الفجر، وأن الشيخ نزار رحمه الله تعالى من فقهاء الحنفية تلاميذ الشيخ أبي ليس العربين، فقيه يعني ما شاء الله تمكن، وبقي إماما في الجامع الأموي 50 سنة أو أكثر، يعني كان يقنط في الفجر المعهود هذا في المسجد، ما في حرج، هو يعني هو فقيه يعلم أن هذا قنوت نازلة يقنط الناس يؤمنون. لما يعني صرت أصلي أنا يعني بعده بقيت على هذا، في حرج، دعاء مبارك طيب، يعني هذا دعاء جامع، دعاء القنوت دعاء جامع، حسن حصين يعني من بداية النهار تفتتح نهارك به، اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما وقنا واصرف عنا موارده، يعني لكن لو قال ما في حرج، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، كلمة بالحق أيضا ليست من ألفاظه لكن لا تضر لو قالها، والمقتدي يقول آمين. يعني المعتادين العامة بيقولوا لما يقول إنك تقضي بالحق بيقولوا حقا حقا، لا نشهد، يعني موجودة عند الشافعية نشهد، أما حقا يعني ما ذكروها، لا أعلم أنه ذكروها. وإذا نسي القنوت في الوتر وتذكره في الركوع أو في الرفع منه لا يقنط، بعد ما رفع من الركوع أو في الركوع نفسه تذكر هل يقنط؟ لا، خلاص الركوع له أذكار خاصة. ولا يعود إلى القيام، يعني لو كان راكعا فتذكره، فإن عاد إليه وقنت عاد، يعني هو راكع تذكر فقام رفع وأتى بالقنوت، ولم يعد الركوع فقد أساء ولا تفسد صلاته، وسجد للسهو. طيب كيف يسجد للسهو وقد قام يعني عمدا ورفع من الركوع عمدا؟ السهو نعم، أين حصل؟ حصل السهو أنه نسي أن يقنت في مكانه فتغير المكان وسجد للسهو. كلمة أساء يعني هاي الإساءة نعم عموما يذكرونها ويقولون إنها من ألفاظ الكراهة التنزيهية، يعبر بها عن الكراهة التنزيهية. يعني نعم ما نص على الكراهة وإنما قال فقد أساء، ما يقول أساء سدون الكراهة التنزيهية يعني بهذا الفعل. يعني هذا الفعل بالحقيقة يدل على عدم معرفة صاحبه بالحكم، جهل صاحبه بالحكم. مش وقت يكون جاهل جهل مطلق، فهذه مسائل تقع نادرة وقد تخفى. ممكن يكون واحد يعني عالم متمكن في كثير من أبواب الفقه وتخفى عليه بعض الدقائق من أفعال الصلاة. سبحان الله، حتى الإنسان تمكن لا أحيانا يعني يحصل معه ظرف يتحير فيه، وما أوتيته من العلم إلا قليلا. وسجد للسهو لزوال القنوط عن محله الأصلي. ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءته القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع تابع إمامه، يعني يسقط عنه القنوت. ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم، إذا أمكنه يأتي به المؤتم إذا أمكنه مشاركة إمامه في الركوع، وإلا تابعه، يعني متابعة آكد من الإتيان بالقنوت، أن القنوت قابل للسقوط. ثم أنه قبل فراغ المقتدي من قراءته القنوت، ثم عم يقرأ القنوت، لكن إنه قبل شروعه فيه شو كان عم يساوي؟ يعني شو بده يكون عم يساوي؟ هو أصلا لا يقرأ خلف الإمام، فيمكن أن نتصورها أن الآن شرع في الصلاة، يعني جاء متأخرا شرع الآن وقت القنوت، يعني هو شايف يعني دخل الإمام مثلا في حال القراءة ثم كبر للقنوت، هو كبر مباشرة بعد يعني بعد شروع الإمام في القنوت. إذا بلحق يدركه أو يدرك بعضه ولو أن يقول يا رب اللهم اغفر لي مثلا فيأتي به، وإلا ركع الإمام والإمام سريع على يرفع من الركوع مباشرة يركع يكبر ويركع. ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إذا أمكنه مشاركة إمامه في الركوع، وإلا تابعه. نعم، قال لأن متابعته أولى. ولو اقتدى بشافعي يقنت بعد الركوع قنت معه لأنه مجتهد فيه، لكنه يقرأ اللهم إنا نستعينك، وإن كان إمامه يقرأ دعاء الهداية اللهم اهدنا، فصل مجتهد فيه، الأمر فيه واسع. أما قنوت الفجر ليش ما يقول فصل مجتهد فيه؟ قال لأنه منسوخ، ولذلك يقولون يقوم مرسلا يده واقفا ساكتا. أما في قنوت الوتر يقولون فصل مجتهد. شو هو الفصل المجتهد فيه؟ ما هو المجتهد فيه؟ مكان القنوت. مكان القنوت تمام. أما القنوت ثابت عندنا عندهم. ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر، يعني أنا لما دخلت كان راكعا، كان مدركا للقنوت فلا يأتي به فيما سبق به. ويوتر بجماعة في رمضان فقط، كان ذكرت إنه بوتر يكون ويوتر. إن الجماعة فقط تسن في رمضان وهو الأفضل، أما في غير رمضان فيكره إلا إذا اقتدى واحد أو اثنان بواحد فلا كراهة أيضا. يقولوا إذا كان على سبيل التداعي النوافل والوتر فتكره. شو التداعي؟ يعني التداعي مو أنه نعمل إعلان مثلا على الفيسبوك، التداعي قال إذا زادوا على اثنين، هيك تفسير التداعي. إذا كان صاروا ثلاثة مع الإمام دخل في حد الكراهة. لو كان مثلا قاعدين نحن وين صليت أنا أول واحد والثاني والرابع والعاشر، ولو كان ما صار من حيث اللغة يعني تداعي إنه أنا ناديت له هو قلت له تعال، لكن حصلت هذه الكثرة أكثر من اثنين مع الإمام حصلت الكراهة. أما واحد واثنان فلا كراهة. شو يعني؟ يعني مباح، لا يسن، صار مباح الفعل هذا مباح. وسنة مؤكدا أربع قبل ظهر. الآن باب النوافل نتكلم عن السنة. مثلا إذا نسي القعود الأول هل عامله معاملة الفرض ولا معاملة السنة؟ يعني هل يرجع ينزل إذا كان مذكر؟ هذا السؤال. القعود الأول الوتر إذا كان نسيه هل عامله معاملة الفرض إنه بضل يعني ولا ذكر بضل فوق ما بينزل ولا معاملة السنة لازم يرجع ينزل؟ لا يعود. لا يعود. يسجد لسه. حتى السنة. حتى السنة نفسها يأتي معنا إذا قام يثبت عنها يسجد جسا. وسنة مؤكدا أربعا قبل الظهر، لما بيذكروا الأوقات بيبدأوا بالظهر لأنها تسمى الصلاة الأولى. صلاة الأولى، الأولى شو إعرابها؟ صلاة الأولى. إعراب الأولى من حيث الظاهر مضافة، لكن من حيث الحقيقة شو هي؟ صفة. كيف يضاف الموصوف إلى الصفة؟ بعد تضاف الصفة إلى الموصوف وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين، لكن الموصوف صفة تضاف للموصوف. قال هنا على حذف مضاف صلاة، يعني صلاة الفريضة الأولى، يعني الصلاة الأولى، صلاة الفريضة الأولى، الأولى صفة للصلاة، هيك الأصل يعني. وهي الأولى أو تسمى الأولى لأنها أول صلاة بعد الإسراء والمعراج رجع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أول صلاة صلى بها جبريل لأن البيان جاء عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام ما فرضت في ليلة إسراء والمعراج، فجاء سيدنا جبريل فصلى أول صلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، ثم في يوم آخر صلى به، لكن في أول يوم صلى به في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، إلا المغرب في اليومين صلىها في أول الوقت، إشارة إلى ضيق وقتها وتأكيد تعجيلها. نعم. لذلك لما يعدوا الأوقات إنه وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس مثلا إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه على المعتمد أو مثله، الحاصل يعني يعدون الظهر أولا. كذلك هنا في النوافل قال ما قال سنة مؤكدا ركعتان قبل الفجر آخر شيء ذكرها، مع أنها آكد السنن يعني. نعم السنن المؤكدة القبلية هي سنة الظهر ومعها الجمعة طبعا، نعم وسنة الفجر، وسن مؤكدا أربعا قبل الظهر وأربعا قبل الجمعة، بنص على الجمعة لأنه يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك وقت لهذه السنة لأن المؤذن كان يؤذن عند الزوال ثم يخطب النبي أو فيخطب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ما في وقت. لكن لما سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه نعم استحدث الأذان أو سن الأذان الثاني صار في فراغ بين الأذان الأول والثاني، فماذا نفعل؟ نفعل ما نفعل في بقية الأيام اللي هو السنة المؤكدة في هذا الوقت. بعضهم نعم ينكر هذه السنة وينكر على ما يفعلها ويقول ما الدليل عليها، يقول ببساطة يعني إذا كان ما بدنا نفوت معه أو بتأخذه على قد عقله تقول له نعم يعني دليل واضح عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، أذانين هذا ولا مو أذانين؟ وأربعا قبل الجمعة وأربعا بعدها بتسليمة. المعتمد أن الأربعة في يوم الجمعة بعد الظهر مؤكدة، وهناك قول بأن الركعتين لأن المؤكد منهما ركعتان واثنتان غير مؤكدتين، لكن المعتمد هو أن الأربعة مؤكدة. فلو بتسليمتين لم تنب عن السنة وأربعا بعدها بتسليمة، ما دام اعتبرناها نحن مؤكدة فلازم تصلى بتسليمة واحدة مثل سنة الظهر. فلو بتسليمتين لم تنب عن السنة وركعتان قبل الصبح وهي كما قلنا آكد السنة، نعم لأنها قيل بوجوبها، هناك قول بوجوب ركعتي الفجر سنة الفجر قبلية وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر، الآن السنن البعدية المؤكدة وبعد الظهر والمغرب والعشاء، ويستحب أربعا قبل العصر يعني المندوبات التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يواظب عليها، يعني بعضهم يقول مرة أو مرتين فعلها مرة أو مرتين، والظاهر أنه يعني يمكن يكون فعلها أكثر من ذلك لكن أنه لم يواظب عليها صلى الله عليه وسلم توسعة على أمته لأن وقت العصر وقت أعمال يعني. نعم يعني يكون مثلا بدأ بعمل يشتغل يعني فرحمة بأمته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فتح لهم هذا الباب العظيم، مو يعني أنه إذا كانت غير مؤكدة ما مصليها، لا مصليها ونحرص عليها نعم قدر المستطاع، لكن الأمر فيها ليس كالأمر في غيرها. نعم خصوصا أنه يعني في مذهبنا يذكرون نعم أن ترك السنة المؤكدة من غير عذر فيه إثم، وهذا يعني يظهر فائدة هذا الحكم هنا. ترك المستحبات مثلا السنن غير مؤكدة ليس فيه إثم. نعم، والإثم في ترك السنن المؤكدة ليس كالإثم في ترك الواجب، وإنما هو إثم أقل أو خفيف. نعم، طبعا هذه المسألة خلافية، نحن ما نشدد على الناس ونؤثمهم ونقول لهم أثمتم، لأن المسألة كما قلنا يعني فيها خلاف وفيها يعني أقوال كثيرة. ويستحب أربعا قبل العصر وقبل العشاء وبعدها بتسليمة، يعني أربعا قبل العشاء هذا أيضا مستحب، وبعدها بتسليمة يعني بعد العشاء نصلي أربع ركعات بتسليمة يحتسب منها الركعتان المؤكدتان، مع أنه بتسليمة واحدة. هي مسألة فيها خلاف كمان، أنه إذا كان صلاهم مع بعض نحصل زنتين مؤكدة زنتين غير مؤكدة كيف بصلاة واحدة؟ نعم، لكن كما قلنا هو يسوق القول المعتمد. وإن شاء ركعتين يعني وإن شاء مثلا في قبل العصر أو قبل العشاء أو بعدها ركعتين، واحد مثلا ما عنده وقت أو مثلا على عجل من أمره فصلى ركعتين قبل العصر ما في مشكلة، أما الظهر فأربعة. زائد أربعة. لو لحق ركعتين لو هو من الأساس يعني جاء فلا لو بلحق يصلي ركعتين، هلا باعتبار إنه في تحديد لوقت الإقامة بلحق يصلي ركعتين، شو بسبب؟ ممكن يصلي مثلا تحية المسجد، وممكن إنه يصلي مثلا سنة الظهر على قول مثلا يقلد مثلا فيها إنها ركعتان، على قول من قال إنها ركعتان، ممكن يصلي تحية المسجد ويأتي بالأربعة. نعم، حتى لو نوى مثلا أنه سنة الظهر قبلية على قول من يقول بذلك ثم أتى بها بعد الصلاة بعد الفريضة يقضيها يعني على مذهبه. شأنها عظيم، هي سنة الظهر قبلية شأنها عظيم، الصلاة كلها شأنها عظيم، لكن هذه الصلاة يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صلاها تكتب له كأنما صلاها في الليل يعني في السحر، لأنه تكتب له على كأنها تهجد، التهجد ثوابه مضاعف، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لو كان شرع في الثالثة يكمل مر معنى التفصيلات في هذه المسألة، هي تفصيلات. إذا ما قيد بسجدة، شو هذا الباب اسمه الفقه؟ شو اسمه؟ إدراك الفريضة ما؟ باب إدراك الفريضة. طالعنا يا ما بدراسة الفريضة هاي العبارة، نقرأ العبارة. والشارع في سنة الظهر والجمعة إذا أقيمت الصلاة الوقتية جماعة أو خطب الإمام يسلم على رأس الركعتين ما لم يقيد الثالثة بسجدة، فإن قيد بسجدة يتمها أربعا ويخفف القراءة. نعم. إذا كان المعدل أنه أقيمت قبل شرع الإمام بالصلاة مش مجرد الإقامة. إيه نعم. هي أقيمة الصلاة طبعا. تجي معنا إن شاء الله مفصلة. في مراقب الفلاح وتحطها مفصلة أكثر. إن شاء الله نقرأها بإذن الله. نعم. ونعم وكذا بعد الظهر يعني يسن بعد الظهر يستحب بعد الظهر أربع ركعات يعني يضم إلى المؤكدة ركعتين فتصير أربع وست بعد المغرب بثلاث تسليمات التي تسمى أو يسميها الناس الأوابين يعني هو الوارد في الحديث تسمية الأوابين جاء في الضحى صلاة الضحى نعم هي التي سميت الحديث صلاة الأوابين صلاة الأوابين حين ترمض الفصال حينما يشتد الحر على الفصال الجمال يعني الصغيرة لكن ما في مانع من تسمية صلاة الأوابين يعني من حيث اللغة يعني وأكثر ما ورد فيها 20 ركعة مشهور شوف ركعة تقريبا يعني تستغرق واحد يصليها بسكينة بدون تطويل يعني لكن بسكينة بدها الوقت كله تستغرق وقت ما بين المغرب والعشاء شيخنا الشيخ هاشم رحمه الله تعالى كان يذكر عن شيخه الشيخ أحمد العرديلي الشيخ أحمد القويدر أخو الشيخ القادر القويدر الشيخ القراء نعم أخو الشيخ أحمد كان من كبار العلماء وكبار الأولياء هو أحد شيوخ شيخنا الشيخ هاشم مجذوب رحمه الله جميعا كان يصليها ويواظب عليها قال لهم الشيخ أحمد قال لهم لا أتركها إلا بشرط واحد في حالة واحدة إذا جاء طالب علم يريد أن يقرأ العلم وليس عنده وقت لقراءة إلا في هذا الوقت فأتركها ثم طلب العلم هون هذا وضع العبارة في موضعها طلب العلم أفضل من صلاة النافلة هيك يعني وليس للتحايل يعني على ترك السنة الله يعفو عنا وعن تقصيرنا قال له الشيخ بس ما تحقق الشرط من 27 سنة يعني 27 سنة ما ترك على 20 ركعة كان عندنا لما جيت السنة الأولى بالمعهد كان مراقب على قسم النبيت اسمه الشيخ أسامة الطرشان الله يحفظه به عبد صالح كان نبيك السنة يتخرج المعهد سبحان الله كان يعني له مزايا في الصلاح يعني جملة ذلك أنه كان يخدم طلاب العلم يعني خدمة عجيبة يخدمهم كل يوم بالتنظيفة الأصل هو الطلاب كل يوم يعني يختاروا كم واحد بيعملوا البرنامج هو كل يوم ينزل ينظف معهم تلاقي شكل البنطرو تبعه هيك تحت الركبة وينزل ينظف يخلصوا ويبقى هو عم ينظف الحمامات والتواليتات سبحان الله بعد ما يخلص يتأخر يعني على يعني سبحان الله الطول عنده نفس طويل ما يقول يطول هيك آخر شيء بعدين يقف عنده 20 ركعة يصلي 20 ركعة بعد العشاء كل يوم ما ينام حتى يصليها يعني كان سنة كاملة مراقب علينا يا رب الله يلحقنا بالصالحين ويرزقنا علو الهمة الإنسان أحيانا بصير يعني تأتي عليه أحوال مثلا أو أوقات يكون في عنده همة عالية أحيانا بصير في فتور يعني ما ييأس ما يقنط إنه إذا صار في فتور أو صار في نعم ضعف وإنما يحاول أن يعود من جديد يجدد الهمة من جديد إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يقبله إذا صدق في العود عسى الله سبحانه وتعالى أنه نعم يغسل لهما بينهما ويلحقه بهما يعني هذا الوقت اللي فيه التقصير بالفضل إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يلحقه بوقت الهمة وفضل الله أعظم من ذلك كله. وتحسب المؤكدة من المستحبة، يعني لو صلى أربع مثلا بعد الظهر أربع ركعات، فركعتان مؤكدتان واثنتان غير مؤكدتين، مع أنهما بتسليمة واحدة. وآكد السنن سنة الفجر، نقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، وفي لفظ خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر شو يعني؟ سنة. أما الفريضة فلا تقاس أصلا. ولا تجوز صلاتهما قاعدا، صلاتها قاعدا ولا راكبا بلا عذر. الظاهر أنه يعني هذا مبني على القول بالوجوب، أما على القول المعتمد بأنها سنة فتجوز صلاتها على الدابة راكبا بلا عذر، وتجوز صلاتها قاعدا، لكن إذا كان بغير عذر فله نصف أجر القائم. ممكن إنسان مثلا طالع بالسيارة يروح، فرضنا من الغوطة على الأمر، كان في واحد هيك يروح معنا يصليها يقول هلأ ما بلحق يصليها. طبعا ليش عم نمثل بين الغوطة مثلا والشام؟ مشان يكون في فراغ، لأنه خارج البنيان دفعه. أما في داخل البنيان المعتمد عدم صحتها، وهناك قولا بصحتها، قول أبي يوسف تنفل في المصر على الدابة جائز، فكان يصلي وكان هو يقود السيارة رحمه الله، عن مذهب الشافعي. مذهب الشافعي شيخنا الشيخ عبد الرزاق كان يقول أنه الذي يقود يعني السيارة لا يجوز أن يصلي، نعم لكثرة انشغاله وحركاته. مذهب الشافعي الأمر أوسع، يعني شرط ما يتحرك حركات يعني غير لازمة، يعني إذا بتحرك مثلا حركاتك غير لازمة، يعني على مشفق ويعمل هيك مثلا كذا، هذا يعني يفسد الصلاة. أو مثلا كان يمثل شيخنا الشيخ عاشر الدراج، يعني يدوس لورا، يعني يدوس لقدام، هي حركات مغتفرة، إذا لورا هتعمل عكس. لكن هذا المذهب الشافعي، يعني لو الإنسان يعرف إنه ستفوت صلاة الفجر يصليها على الدابة ما يروح على حاله. بخلاف التراويح، يعني التراويح تصح على الدابة وتصح قاعدا، يعني بلا خلاف، لأنه يعني هي سنة. وباقي السنن بخلاف التراويح وباقي السنن فإنه يجوز يعني قاعدا، ولو نصف أجر القائم في القعود بدون عذر. ولا يجوز تركها لعالم صار مرجعا للفتوى. شو السبب؟ نعم شو قلت؟ صار قدوة، يعني هو العبارة هيك أول وهلة واحد يفهمها، لكن هو يقصد، هو الكلام صحيح، نعم ينبغي لا يتركها لأنه قدوة، لكن المقصود أنه علمه كونه مرجع الفتوى عم يفتي الناس لا يسوغ له، يقول أنا والله لا، تعليم الناس أولى من الفجر، أولى من سنة الفجر، لا يجوز تركها. لا. يعني بالنسبة لسنة الفجر أنه تأكيدها شديد، طبعا هذا مبني على القول بالوجوب أيضا، لا يجوز تركها مبني على القول بالوجوب، لعالم صار مرجعا للفتوى، ولا لقاض اشتغل بفصل الدعوة، ولا لطالب علم خاف فوت درسه أو بعضه، ممكن يكون بعضه بالكسر. بخلاف باقي السنن، يعني ولو كانت مؤكدة فلهم تركها لذلك، لكن يعني ما يتخذ هذا عادة، يعني هذا مسوغ يعذر بتركها أحيانا إذا كان نعم له، إذا كان واحدا من هؤلاء قاضي يشتغل بفصل القضاء بين الناس أو عالم صار مرجعا للفتوى، نعم فله ذلك، والله سبحانه وتعالى يعوضه الأجر بما يقوم به من يعني تعليم المسلمين وإفتائهم أو القضاء بينهم إذا فاتته، لكن ليحرص أن لا يفوته. اللهم اجمع لنا الخير كله، الله يوفقنا. إذا واحد يضيع الكثير من الأوقات ثم لما يأتي وقت السنة يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، بيكون عم يضحك عليه إبليس وهو عم يضحك على حاله. أما إذا كان وقته مليء بالخير نعم، وترك مثلا بعض السنن انشغالا بما هو مثلا أفضل، هذا يعني نرجو الله سبحانه وتعالى له الخير. وينبغي أن يصلوها إذا فرغوا في الوقت، يعني بقضيها قضاء، يعني مثلا استمر به درسه إلى أن أقيمت صلاة الظهر فلا يأثم بتركها، لكن نقول له لا تروح على حالك، صلها إذا نعم انتهيت يعني من صلاة الفريضة قبل أن يخرج الوقت. وتقضى إذا فاتت معه، يعني صلاة الفجر سنة الفجر لا تقضى وحدها، إذا فاتت لا تقضى وحدها. نعم على المعتمد، وإنما تقضى متى؟ إذا فاتت مع الفرض، يعني واحد طلعت الشمس وما صلى فيقضي السنة والفرض. إلى متى؟ إلى قبل الزوال، فإذا أذن الظهر يقضي الفرض فقط لا يقضي السنة. أما إذا فاتت وحدها يعني أدرك الفرض ولم يدرك السنة، دخل والإمام مثلا في التشهد شو يساوي؟ يقتدي به، يعني ما تفوت الجماعة ولا يقضيها بعد ذلك، لا تقضى فلا تقضى ولا تقضى. نعم طبعا هذا يعني المعتمد، عند الإمام محمد تقضى لكن بعد طلوع الشمس، وعند الشافعي رحمه الله تعالى قبل طلوع الشمس، ولا تقضى قبل الطلوع ولا بعد الزوال ولو تبعا، يعني ولو تبعا للفريضة، يعني بالنسبة لبعد الزوال قبل الطلوع لا تقضى أيضا. ولو صلى ركعتين تطوعا مع ظن أن الفجر لم يطلع، فإذا هو طالع تجزيه عن ركعتيها، يعني على أساس أنه لسه ما أذن الفجر، فصلى ركعتين تهجدا لله تعالى، عم صلي تهجد، بعدين تبين له أنه الفجر طلع، تقع هاتان الركعتان عن سنة الفجر ولا يعيد. ليش؟ لأنه يكره التنفل بعد الفجر بأكثر من ركعتين. ثم الأكد من السنن بعد سنة الفجر الأربع قبل الظهر، ثم الكل سواء، يعني ثم كل السنن المؤكدة سواء، أما غير مؤكدة فهي تأتي بعدها، يعني عند المحبين كله مؤكد، أقول كله سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كله مؤكد عليهم، مو بغير الحكم، لا، هم يحرصون ألا يفوتوا شيئا من ذلك. في دعاء نبوي يعني رحم الله ما يسرقون. ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد فقط، اللي هي سنة الظهر وسنة الجمعة، ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها، بخلاف النوافل الرباعيات، وهذا يصلي سنة العصر بالتشهد الأول يأتي بالصلاة الإبراهيمية، وإذا قام يأتي بدعاء الاستفتاح كأنها صلاة جديدة، إلا أنه يترك التسليم وتكبيرة الإحرام، ما بيسلم وبيستفتح، يقوم إلى ثالثة ويأتي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيستفتح ويتعوذ ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء كل شفع منها ولو نذرة، في ابتداء كل شفع منها، هذا عائد إلى الاستفتاح والتعوذ. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيقصد في آخر التشهد، العبارة توهم يعني. ولو نذرا، لو نذر مثلا أن يصلي أربع ركعات، هي فعله للنذر واجب أداء الوفاء بالنذر واجب، لكن هي تأخذ حكم السنن غير المؤكدة، من ناحية يعني أنه يصلي كل ركعتين على حدة، لكن لا يسلم، شلون يعتبر كأنه ركعتين مستقلتين، فيأتي بالصلاة الإبراهيمية في آخر الشفع الأول، ثم يقوم من غير تسليم، فيأتي بالاستفتاح والتعوذ. وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين وأتمها أربعا ولم يجلس إلا في أخراها صح استحسانها، لأنها صارت في حكم صلاة واحدة. هي مؤكدة. القول المعتمد أن الأربعة مؤكدة مثل سنة الظهر قبلية. وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين وأتمها أربعا ولم يجلس إلا في آخرها صح استحسانا، ما قعد حول الأول، لأنها صارت في حكم صلاة واحدة، والفرض جلوس آخرها، يعني هي ليست صلاتين من كل وجه، من وجه هي صلاتان، يعني كأنها كل شفع على حدة، لكن ليست وجها من كل صلاة، يعني ليست صلاة من كل وجه، يعني لذلك لا يسلم فيها. لو كانت من كل وجه صلاتين كان يجب عليه أن يسلم. وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار. طبعا ما يفعل هذا عمدا هو بالنسبة لترك التشهد، لكن المقصود أنه لو فعل هذا يعني سهوا. وتكره الزيادة على أربع في نفل النهار وعلى ثمان الليلة بتسليمة واحدة، يعني أربعة بتسليمة، مو أدب بيصلي، إذا أجع بالي يصلي مثلا بين الضحى شين ها متركة اليوم بيصلي متركة أو خمسين ركعة، في مانع من الضحى، بعضها ضحى والباقي لا في المطلق ليس وقت كراهة، فصلى هيك يعني إلى متى بحل يصلي؟ إلى قبيل الأذان، يعني مو الضحوة الكبرى، الضحوة الكبرى وقت الضحى، أما ما بعد ذلك إلى قبل استواء الشمس هذا وقت يعني سائق في التنفل أو صالح للتنفل، ما في مشكلة، تمام. لكن يكره الزيادة على أربعة بتسليمة واحدة، والأفضل فيهما ربع. أيضا في الليل يكره الزيادة على ثمانية بتسليمة واحدة، يعني تسليمة واحدة يعني تسليمتين وصلنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مو تسليمة واحدة بس على يمين، يمين يسار. والأفضل فيهما رباع عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. عند الصاحبين صلاة الليل يعني الأفضل فيها مثنى. الله يرزقنا قيام الليل والتهجد وبعدين مو مشكلة صلى مثنى ولا ربع. الله يجعلنا من أهل الليل ومن أهل الحنين والأنين فيه. الله يضع شيخنا الشيخ الحامد. كان صاحبنا الشيخ عبد الهادي له مرة كان عم يراقب معه بالامتحان، قال له سيدي اذكروني في قيام الليل تهجد ما تتهجد. زوره الشيخ قال له انا ما بقوم بالليل الا لقضاء الحاجة. الشيخ كان يعني عنده هضم لنفس عجيب. انا بظن انه لا يكاد ينام في الليل الشيخ الحامد، لكن سبحان الله يعني كان عنده هضم لنفسه، فقال له انا لا اقوم الا لقضاء الحاجة. طبعا هذا يعني توري الشيخ، الواحد يقوم وانا يقول انا ما بقوم ما بصير، يعني ما حاجة، كل واحد له حاجة، الناس حاجته يعني منيته مناه هذا حاجته، الناس حاجته انه يدخل الصلاة قضاء الحاجة على يعني المعنى العرفي، الناس حاجته له عليه دين بده الله يقضيه، الناس حاجته انه الله يبعث له زوجة صالحة يبعث له بيت نعم في ناس كمان أعلى من هيك. فالعبد سيده مناه وقصده، لم تلي النعماء والآلاء، يكون هذا القصد تبعه أعلى وأغلى. يعني قال له الشيخ ما الشيخ الذهبي أهل فهم ما شاء الله وذوق، قال له سيدي أنا حاجتي يعني أنت تدعو لي تذكرني أي حاجة، ما بتقول قضاء الحاجة اقضي لي حاجتي. فهم علينا حاضر البديهة ما شاء الله الشيخ الله يجزيه يا عبد الهادي. كان قصة مرة سأله الدكتور عبد اللطيف فرفور رحمه الله جعله في عليين، قال له إذا جاءك ضيوف في وقت الغداء ماذا تصنع بهم؟ قال له أغذيهم غداء علمية. قال له الشيخ إذا كان عندهم تخمة من في العلم؟ قال له أسقيهم كازوز علمي. قال له كازوز علمي ما إلى أتيت بها؟ سبحان الله. قال وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، كمان صلاة آخر الليل أفضل من أوله بالنسبة للتنفل. يقول إنه اللي يقوم الليل إذا كان يعني لا يثق بالانتباه يعرف في ضعف أو مرض أو كسل أو إلى آخره، فليصلي من أول الليل قبل ما ينام، مثلا بعد سنة العشاء صلي ركعتين فما فوق، يعدها هي قيام الليلة. والستة سنة المغرب يعني البعدية والستة الأوابين هذا قيام الليل، لأنه الليل يبدأ عندها غروب الشمس، يكون أخذ حظه اللي بيصلي السنن الرواتب هذا بيكون أخذ حظه من قيام الليل. لكن لو زادك يعني ركعتين بسم الله أكثر 4-8، لكن إذا كان مصليهما قبل الفجر فهذا أعلى وأغلى. إذا جمع بين الحسنين الله همي. يقول الصلاة قبل النوم مثل عم يشرب حليب كامل الدسم، أما الصلاة قبل الفجر مثل عم يأكل قشطة، يعني قشطة أدسم وأغلى. كل وقت له نفحاته وتجلياته. لما يؤذن الفجر يبقى كمان فيه يعني أرزاق وفي نفحات، يعني اللي حضر قبله بعد موت اللي حضر بعد. يعني بنت سيدنا الشيخ حمدي عراض ما شاء الله على قدم أبيها في الصلاة، حدثني ولدها أحمد الحلبي الله يذكره بالخير، رأت رؤيا إنه ذكرتها مرة ثانية في هذا المجلس الله أعلم، إنه طابور واقفين عم يوزعوا أكل، كل واحد معه إناء يوصل بيسكبوله يروح بيجي اللي بعده، وصل الدور لعنده مدت هيك الإناء تبعها قال خلصنا توزيع، فاستيقظت مذعورة يعني فإذا المؤذن يؤذن الفجر خلص توزيع، فإن الله فيه توزيع ثاني بس مو مثل نفس الأكل يعني غير. الله يرزقنا علو الهمة، يلحقنا بالصالحين، ويزيل عنا الموانع والعوائق والقواطع. كان من دعاء الإمام الغزالي في قنوت الفجر كل يوم، اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. فيقول الإنسان اللهم لا تمنعنا عنك بمانع ولا تقطعنا عنك بخاطع. قديش كان عم يتلذذ بالعلم يعني ما أدري عنه. ربما يكون هذا في بداية يعني في شبابي أبدع كان هذا، كان عايش مع لذة العلم حتى صار حجة الإسلام كله، بعدين ارتقى إلى ما فوق ذلك. يعني الله يرضى عنه مع بقائي على العلم يعني ما قطع ارتقى، يعني وين يترك العلم؟ لا إنما صار مع العلم يعني سر العلم الله يرضى عنه. إذا ما يعني حصلنا من طلب العلم السلامة والنجاة يوم القيامة يا حسرة علينا، الله يتوب علينا. يعني كما قلنا كل واحد بيصير معه فتور، لكن أهم شيء ما توضع عن نفسه. إذا رضي عن نفسه لقى حاله منيح شيء ما شاء الله وأحسن من غيرنا بكثير كذا، معناته هو صار في طريق الخسرانة. رضا عن النفس وحب الدنيا هذول رأس كل خطيئة، ونحن الله يتوب علينا مبتلون بها. رضا عن النفس وحب الدنيا تعلق بها، يتخلص الإنسان منهم هذول بإذن الله أموره بتكون بخير، يكون بلش بقى يرتقي يصعد. ويقعد المتنفل إذا أراد الصلاة قاعدا كالمتشهد، واضعا يديه تحت سرته حال القراءة، القعود في النوافل أو في غير النوافل. يعني إذا أراد أن يصلي قاعدا فيضع يديه كما لو كان قائما تحت السرة يعتمد. قال ويسن تحية رب المسجد جل جلاله، والأصل يعني المشهور تسميته تحية المسجد، لكن قالوا على حذف مضاف التحية لصاحب البيت، وهذا فيه تساهل كبير له. يدخل مثلا على المولد، مولد المسجد بيعملوا تعازي يعني يفوتوا بالأحذية على المسجد، وما أحد يصلي إلا القليل. مولد انت فات على مولد أصفاع وعبادة عبادات مجتمعة ينسى تحية المسجد. قالوا ليس من الأدب إذا دخل الإنسان بيتا أن يسلم على الضيوف كلهم ولا يحيي صاحب البيت، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ يدخل الإنسان المسجد نعم يسلم على الناس يكون قاعدين ولا يصلي تحية المسجد. في غير وقت مكروه، إذا دخل في غير ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى، ينوي الاعتكاف ويذكر الله، يقرأ القرآن في أوقات الكراهة. يعني شيخنا الشيخ عبد الرزاق قال له نعم، قال له استاذنا الشيخ اسماعيل، قال له شو علي قوم صلي لك ركعتين على مذهب الإمام الشافعي. دخل بعد العصر على الجامع لما كان في درس الزاوية الغزالية أو الغزالية، قال له جلس عملا بما قرأ، يعني الأصل. كان شيخنا الله يرضى عنه نعم كان عالي الهمة الله يرضى عنه، قال له شو علي قوم صلي لك ركعتين على مذهب الإمام الشافعي. بركعتين أو أربعين قبل الجلوس الأفضل، لو جلس يكون فوت الأفضل، لكن لا تسقط يوم لقوم صلي. شفت واحد جلس صلي لك ركعتين عمل له هيك يوم صلي ركعتين، تعود الإنسان مثلا يكون عم يقرأ قرآن في المسجد وكذا. إذا واحد دخل كمان يكون مثلا بعد المغرب، كنت يعني هذا مرارا يجي مستعجل يقعد بالحلقة مثلا زي صليت المغرب لا ما صليت، كمان سألهم صليت السنة يركضهم زي لحق دوش صليت السنة، اللي يقوم يصلي السنة هيك ما شاء الله بخشوع يجي دوره آخر واحد صليت السنة لا قوم صلي يلا يقوم يصلي. أيام بلش من الأخير القرآن من جاء آخر فليقرأ. الله يرضى على الإمام الشاطبي. هو اللي بيقعد أكثر بيحصل أكثر في الحلقة، يعني بصير بيطلع على أخطاء غيره ويتعلم كيف يصحح الأخطاء، بصير بيعرف كيف يصحح لغيره مو بس يصحح تراث. لكن يعني سبحان الله يعني الواحد بداية يعني أحيانا كأنه جيت قبله ظلم صعب، يعني ظلم حقيقي، لكن يعني اعتداء هذا على في في في نوع من الاعتذار. نو اجيت قبل وانت مثلا تجي تضحشت قبلي. في بعض الناس عندهم ايثار بهذا الباب، لا سبحان الله. خلي اقرا، خلي اقرا. وان حضرت اولا فبادر، واقرأه بعد ذلك لا تغادر. وأداء الفرض أو غيره ودخوله بنية فرض أو اقتداء ينوب عنها بلا نية التحية. لو مثلا صلى الفريضة تنوب عن تحية المسجد ولو لم ينوها، يعني له أجره. معنى ذلك أنه التحية الأصل أنه الإنسان إذا دخل المسجد ما يخرج من غير صلاة، الأصل ما يجلس من غير الصلاة، وإذا توضأ ما يذهب هذا الوضوء إلا وقد صليت به. فلو صليت به فريضة حصل المقصود، صليت به نافلة حصل المقصود، كذلك دخول المسجد. مهم أن ما تجلس حتى تصلي، وإذا جلس مثلا تسرع وجلس ما يخرج من المجلس حتى يصلي من المسجد. لذلك أي صلاة تنوب عن تحية المسجد. دخوله بنية فرض ممكن يكون قضاء مثلا، وتكفيه لكل يوم مرة إذا تكرر دخوله. هو مؤذن مثلا أو قادة في المسجد قيم، فايت طالع، فايت المفاد طلع بده يصلي تحية المسجد، بصير عليه حرج. اليوم مر معنا بحث الحظر والإباحة، جميل والله، إنه حل أخذ مال الغير بإذنه، جميل جدا. إنه أقول إنه بعض الناس يتورع عن الأوقاف، قال إذا كانت الوقف منضبط بشروطه، نعم شرط الواقف، قال فهذا من الجهل التورع عنه، إنه ما بأكل أنا من عند واحد بيأخذ مال من الوقف. قال هذا جهل، قال لأنه الحرام المكاسب الحرام تدخل في البيع والشراء أكثر، حتى اللي عنده دكان لا تأكل من عنده، هذا في احتمال الحرام أكبر. أما إذا كانت مختلطة أو مسروقة أو كذا قصة ثانية. فالبحث مطول ما شاء الله وجميل، يعني إنه كمان بيختلف اختلاف الأزمان، يعني يعطي يعني نظرة للإنسان، إنه جميل جدا والله البحث. كتاب ممكن نقرأنا. وتكفيري كل يوم مرة إذا تكرر دخوله ولا تسقط بالجلوس، لكن يكون يعني خلاف الأفضل. ومن لم يتمكن منها لحدث أو غيره يستحب أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بالنسبة للداخل المسجد الحرام، تحية المسجد الحرام الطواف، إذا أراد أن يطوف. يعني إذا أنا بدي طوف ما بدخل أصلي ركعتين تحية المسجد بعدين طوف، ولكن إذا لم يكن لي نية في الطواف أصلي ركعتين. أنا قاعد دغري فوت بقول تحيته الطواف، لكن مو تحيته أن تجلس من غير صلاة ولا طواف. تحية الطواف لمن أراد الطواف. أطهر بيتي نعم أم طهرا بيتي للطائفين، بيتي أو بيتية صحيح قراءتها للطائفين والعاكفين والركع السجود. فتح بيتي نافع عن هشام وحفص أبو جعفر الأعلام، نافع عن هشام وحفص أبو جعفر وفتح بيتي نافع عن هشام حصن أبو جعفر الأعلام. هذا يقول بيتي، الباقي يقولوا بيتي. ويسن صلاة الليل ركعتين فأكثر بعد العشاء ولو قبل النوم. كلمة ولو يعني أنه بعد النوم أفضل اللي ما يثق بالانتباه. لما يقول ركعتين فأكثر يعني بعد العشاء، كما قلنا أصل القيام يحصل بالسنة المؤكدة، لكن الأفضل أن يزيد يعني. ولو تكلم بين السنة والفرض أو فصل بقراءة الأوراد لا يسقطها ولكن ينقص ثوابها. السنة عندنا الحنفية أن يقوم إلى الفرض إلى السنة بعد الفرض مباشرة، ولا يفصل بينهما إلا بقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد ما يخلص السنة يأتي بالاستغفار ويأتي بعشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم، هذا المعتمد في المذهب. نعم، إذا فصل بكلام ينقص أجره، إذا فصل بالأذكار والأوراد. نعم، هناك أقوال فيها يعني، حتى في مذهبنا الحاشي الطحاوي ذكر أنه يعني بعض فقهاء المذهب قالوا أنه ما في حرج لو أنه جلس، لكن الأصل في الأصل الكلام في المذهب أنه يصلي بعد السلام مباشرة يقوم إلى السنة، بعد ذلك يأتي بما شاء من الأوراد. غير الصباح والمساء. نعم، اذكر سيدنا الشيخ عبد الله سراج الدين إذا فرغت. يعني خصوصا مع ضعف الهمم يتأكد القول يعني هذا القول الحنفية في هذا، يعني أنه هو متأمن على الصلاة خصوصا سنة العشاء والوتر، مأمن عليهم يقرأ الأوراد يدعو كذا بيقوم يصلي السنة، يلا بنصلي الوتر بعدين راح نسيف الله يضع الشيخ نشيح عبد الرزاقان بعد الفرط الله أكبر فورا الله أكبر الوتر بعد يعود أدماء بالذات قرأ. لكن لا نحجر على الناس في مذهبهم ولا نضيق عليهم. الاطلاع على الأقوال يعني بيوسع صدر، بيوسع صدر، بتشوف واحد يقول هذا ما شاء الله على السنة والثاني كمان على السنة والثالث كمان على السنة، يوسع صدر الناس يعني بعضهم على بعض. لو تكلم بين السنة والفرض وفصل بينهما لا تسقط السنة، تبقى السنة سنة لكن ينقص أجرها. ويكره للإمام التنفل في مكانه ولكن يتحول ليمين القبلة يعني يسار المصلي. يعني خلاصة أنه بعد ما يقوم من الفرض يأخذ خطوة على اليسار خطوتين ويصلي. وكذا مكثه قاعدا في مكان مستقبل القبلة في صلاة لا تطوع بعدها. يعني وكذا يكره من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلتفت عن يمينه. يلتفت طوع بعد ذلك مباشرة. ويستحب للمقتدين كسر الصفوف بعد فراغهم من الفريضة فيصلون السنة البعدية متقدمين متأخرين أو متقدمين، واحد بيقرب واحد يرجع إذا كان المكان يتسع. أما إذا ما في متسع في زحام إذا ضاق الأمر اتسع، في زحام لا بعد أخذ عليك لا كذا يعني الله أكبر خلاص محلك والله يتقبل، إذا ضاق الأمر اتسع. مرت معنا بالبخاري من صلى مكانه إذا صلى النافلة في مكانه. والأحسن أن يتطوع في منزله إن لم يخف مانعا في غير تراويح وكسوف في غير ما بعد كلمة غير هاي تسن فيها الجماعة تراويح وكسوف وتحية المسجد وسنة إحرام وركعتي الطواف. نعم طبعا لما وصلنا إلى تحية المسجد تراويح كسوف فيها جماعة، تحية المسجد سنة إحرام لا تسن في البيت وإنما تسن تحية المسجد في المسجد، سنة الإحرام نعم يعني حيث يريد الإحرام، الأصل أن تكون وين؟ في الميقات. نعم لكن لو أحرم من بيته وهو الأفضل يصليهما في بيته، يعني الأفضل أن يحرم من دويرة أهله، دويرة أهله المحلة، يعني لو صلى مثلا في المسجد وأحرم في مسجد حيه، لما بده يحرم من مسجد حيه ما بيصليهم بالبيت. وركعتين الطواف الأفضل أنه تكون وين؟ في عند المقام، مقام إبراهيم عليه مع نبينا الصلاة والسلام، وإلا ففي زحام وهو الغالب في زماننا يصليهم في المسجد الحرام، وإلا ففي مكة، وإلا فحيث تيسر له تبقى بذمته. يعني شو حكمه؟ الوجوب ركعتي الطواف، صلي سنة الطواف الله أكبر. إذا كان معتقد بقلبك أنه واجب ما في مشكلة، سنة يعني ثبتت بالسنة، وعند غير الأحناف سنة. والقدوم من السفر يصلي في المسجد، يعني كان سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من السفر بدأ في المسجد. ونفل المعتكف وجد نفل حيث يعتكف في المسجد. وسنة الجمعة، سنة الجمعة يصليها في المسجد لا في البيت، ليش؟ حتى يعني ما يفوت التعجيل بسرعة. فإن الأفضل في هذه المسجد تراويح والكسوف كمان في المسجد، لكن يعني المقصود أنه تكون في جماعة. وندب ركعتان بعد تمام الوضوء قبل جفافه، يعني يصلي سنة الوضوء قبل الجفاف، لا هو بنشفه نحن، هو السنة ترك التنشيف إلا لعذر، إذا كان في عذر من برد أو يعني إذا ما نشفت أنا بتشوش بالصلاة يصير تنزل نقطة وكذا، يعني في بعض الناس ربما يتشوش، بعض الناس ما تسرق معه ما تفوت عليه الخشوع، فالأصل الأفضل عدم التنشيف. سمعت يعني عن بعض الصالحين أنه كان يقول أنه إذا توضأ العبد يكون عليه مثل قبة النور، يكون عليه نور هيك مثل يعني التاج والحلة القبة. قال فإذا نعم نشف الماء تزول عنه، ظاهرة يعني من يعني الخوارق الكشف، يعني يرونها، يرون أنوار هذا الوضوء رضي الله تعالى عنه. وأربعا فصاعدا في الضحى، أربعا فصاعدا في الضحى. وركعة السفر إذا أراد أن يخرج يصلي ركعتين. وصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة هذه سنة، يعني إذا أراد أن يفعل الشيء أن يسن له أن يصلي الاستخارة، الأحسن أن يصليها في كل يوم يستخير الله عز وجل في جميع شؤوناته. وصلاة الحاجة إذا كان له حاجة يصلي، والأفضل أن يصلي كل يوم لأن حاجات من عاش لا تنقضي، كما قال نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي. وأربعا صلاة التسبيح أيضا لو صلى كل يوم أحسن. سيدنا الحبيب زين كل يوم يصلي صلاة التسبيح، شيخ زكريا البخاري رضي الله عنه أيضا كان يصليها كل يوم، صلي بعد أذان الظهر صلي أربع ركعات تسبيح. ب300 تسبيحة، يعني 1200، لأنه كل تسبيحة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما عدا تسبيحات الركوع والسجود. وأحياء ليالي العشر الأخير من رمضان، وليلتي العيدين، وليالي عشر ذي الحجة، وليلة النصف من شعبان. ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد. هذه المسألة اختلف فيها السلف، نعم، فبعض العلماء يعني يؤثرون الاجتماع فيها لضعف الهمم، وهذا ضعف الهمم أمر واقع حقيقة، يعني واحد لحاله تجده على الغالب يفتر عن إحياء هذه الليالي، فيجتمعون من أجل أن يشحذوا الهمم. كان يفعل هذا أحد التابعين المشهورين اسمه خالد بن معدان رضي الله عنه، كان في الشام، وكان يجمع الناس على هذه الليالي في بلد عرفه اسمه معدان، ما بين الرقة بين الرقة ودير الزور، ما هي معدان عرفة مريت منه. الله يبعنه. فكان يجمع الناس ففي حرج يعني. أما إذا كان هو من أهل الهمم العالية وينفرد بنفسه ويصفو له الوقت مع خالقه سبحانه وتعالى، الله يهني. الله يبعنه. شيخنا الشيخ عبد الرزاق ذكر ليلة نصف شعبان جلس لدرس الحاشية، فقرأ دعاء ليلة النصف من شعبان، ثم بدأ الدرس صلى العشاء وذهب إلى البيت. فكان الشيخ مذهبه يعني، نعم، يقول منين جابوا، يجمعوا الناس على كل ليلة جمعة مثلا، تلاقي بعض المساجد بيعمل إحياء، بيعمل قيام ليلة، بيعمل، يقول الشيخ منين جابوه؟ في المبدأ صار شغله بيقول لك بدعة بدعة بدعة. الاجتماع هذا يعني إنه جمع الناس في وقت محدد بشكل دائم، يقول منين جابوه؟ يقول منين جابوا هاي القنوت؟ قنوت ثلاثة أرباع الساعة بالوتر، منين جابوه؟ سبحان الله. لكن من كان يفعل هذا، نعم، ويعني اعتمادا على مذهب آخر من المذاهب الأربعة فلا نضيق على الناس. إذا كان في مذهبه وعالم ومذهبه لا يمنعه من ذلك، ما في حرج، ما نحرج على الناس ولا نضيق عليه. ثم قال: صلاة النافلة على الدابة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا سر الفاتحة. إذا لم خيط